موقع نور الدعوة يقدم. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في كتاب المواقيت. الأصل في كتاب المواقيت موجودة في القرآن الكريم. مواقيت الصلاة ذكرت في القرآن الكريم إجمالا في قول الله عز وجل في سورة الأسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. هذه هي آية المواقيت في القرآن الكريم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. دلوك الشمس هو ميل الشمس ناحية الغروب، هو ميل الشمس ناحية الغروب، ده اسمه الدلوك. غسق الليل هو شدة ظلام الليل، الغسق هو شدة الظلام، شدة ظلام الليل. في هذين الوقتين، ده وقت مجمل طبعا، هذا إجمال في القرآن فصلته السنة كما سيأتي، وهذا يوضح لنا أهمية السنة أنها لا تفصل القرآن. فده وقت مجمل من دلوك الشمس، أي ميل الشمس ناحية الغروب، إلى غسق الليل، إلى شدة سواد الليل أو شدة ظلام الليل. وقرآن الفجر لها صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. طبعا مواقيت الصلاة مرتبطة أساسا بالشمس، مواقيت الصلاة ترتبط أساسا بالشمس، بخلاف الشهور ترتبط ترتبط بالقمر. معلوم أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب فين؟ في المغرب. ومعلوم أيضا أن بداية التشريع كان في بلاد العرب، بلاد العرب بلاد شديدة الحر، بخاصة فصل الصيف، طبعا هي بلاد شديدة الحر. كيف كانوا يعرفون مواقيت الصلاة؟ طبعا الحديث كما قلنا جاء في الآية: وجاء جبريل عليه السلام صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في أول وقتها، ثم جاء وصلى العصر في أول وقتها، وصلى المغرب في أول وقتها، وصلى العشاء في أول وقتها، وصلى الفجر في أول وقتها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وصلى الظهر في آخر الوقت، وصلى العصر في آخر الوقت، وصلى المغرب في آخر الوقت، وصلى العشاء في آخر الوقت إلى نصف الليل، وصلى الفجر قبيل طلوع الشمس، وقال ما بين هذين صلاة، ما بين الأوقات. أنا أقولها نحددها الآن بالتفصيل إن شاء الله كما جاء في الحديث. فالأوقات أجملت في القرآن وعلمها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفصلت تفصيلا في السنة، وفصلت في السنة. فوقت الظهر كما قلنا الشمس، كيف كانوا يعرفون الأوقات قديما بالذات إن لم يكن هناك ساعات ولا تقويم لها النتائج ولا حاجة، كيف كانوا يعرفونها؟ يعرفونها عن طريق الشمس. فالشمس تشرق من ناحية الشرق وتغرب في الغرب. معلوم إن الشمس إذا أشرقت في ناحية الغرب يكون ظل الشاخص، الظل يتجه ناحية الغرب، تظل يظل الظل في الصباح طويل، وكلما صعدت الشمس في وسط السماء يكسر الايه الظل، يكسر الظل، حتى اذا توسطت الشمس في وسط السماء توقف الايه توقف الظل، بس لم يتوقف مباشره، يعني بيكون تحت الايه تحت الـ تحت الـ الشاخص او الشيء الحاجه الوقف. لو فرضنا ان احنا نوقف خشبه كده الصبح تبقى طويله قوي، وتفضل الشمس طالعه تكسر الايه يكسر الظل. لما تكون الشمس في وسط السماء يبدا يقف الظل، يقف الظل في الايه في القصر، يتوقف الى حد معين. حد معين ده هو بيسموه فيء الزوال. يعني مثلا لو تخيلنا ان هيفضل مثلا تحت مثلا الخشبه واقفين متر، هيفضل منها تحت 10 سنتي ظل، ده اسمه فيء الايه اسمه فيء الزوال. يعني ده الفيء الذي يتوقف عنده قصر الظل في او قصر الشاخص ظله. اذا مالت الشمس ناحيه الغرب يستدر الايه الظل ناحيه الايه الشرق. عندما يبدا بدايه ميلان الشمس ناحيه الغرب هذا دلوك الشمس، وهذا هو اول وقت الايه هو اول وقت الظهر. هذا اول وقت الايه الظهر. تبدا الشمس في ناحيه الغرب في الايه في الغروب تنزل، ويبدا الظل في الايه بالزياده مره اخرى، يبدا الظل في الزياده ايه مره اخرى. كل اذا امتد الظل حتى اذا ساوى الظل نفس طول الشاخص، نفس طول الحاجه اللي واقفه بالظبط، بس مع زياده نزيد عليها فيء الايه الزوال. فيء الزوال ده مهم جدا، لازم يكون محسوب، اسمه فيء الزوال. فيء الزوال لان الزوال معناه زوال الشمس من كبد السماء الى ناحيه الغرب، لان قلنا الشمس بتشرق في الشرق وتصعد في السماء، حتى اذا توسطت السماء توقف قصر الظل، ده اسمه بتقف والظل يفضل فيه جزء منه. ليه يا اخوانا ليه الظل بيبقى فيه جزء منه؟ لان احنا معلوم ان احنا الجماعه بتوع الجغرافيا، او لو شوف الكره الارضيه الشمس بالظبط متعامده بتنزل اشعتها متعامده على خط الاستواء، بتميل ناحيه كلما اتجهنا شمالا او جنوبا، صح ولا لا؟ يعني تخيل الشمس تطلع كده بتنزل عموديه بالظبط على خط الاستواء. يعني لو افترضنا ان واحد واقف، إن لو احنا دلوقتي في خط الاستواء في منطقه، هتلاقي فيء الزوال تحتك صفر، مفيش خالص. ايوه، لان الشمس فوق راسك بالظبط، لان الشمس واقفه فوق راسك تمام. بس احنا ناحيه مدار الجدل كده ولا لا؟ يعني احنا واخدين مدار السرطان، احنا شمالا، فبيبدا عشان احنا في الشمال يبدا فيه جزء قصير تحت الظل يطول فيء الزوال، الله يفتح عليك، او جنوبا يطول فيء الزوال. لو جت في نص الكره الارضيه عند خط الاستواء ما بقاش فيه فيء زوال خالص، صفر تحت رجلك بالظبط. يبقى الشمس، لان الشمس فوق راسك تمام، الشمس في وسط السماء بالظبط وتحت راسك تمام، فتبقى فيء الزوال ما فيش. خلينا يا اخوانا جاي الموضوع ده ماشي يا سلام، يعني ممكن تعدي شويه يعني. فليه في جزء تحت جزء من الظل تحتنا؟ لان الشمس مش نازله علينا عموديه مباشره، لا نازله علينا بزاويه شويه، فبيفضل جزء من الظل. الجزء دوت كان يحسب، بيحسبوه. يعني مثلا نفترض مثلا طول مثلا صابع مثلا بيحسبوه، يفضل اذا مالت الشمس ناحيه الغرب، يعني بدايه وقت الظهر عند الزوال، عندما تزول الشمس من وسط السماء ناحيه الايه الغرب، ده اسمه وقت الدلوك بقى الى دلوك الشمس، هذا بدايه الايه بدايه وقت الظهر. اذا مالت الشمس ناحيه الغرب تبدا في الغروب، ويبدا الظل في يتجه ناحيه الايه الشرق، ويبدا في الطول، يبدا يستمر وقت الظهر حتى اذا ساوى الظل، ظل كل شيء اصبح مثله تماما، بس مع زياده فيء الايه الزوال. يعني عندما يساوي كل شيء ظله مع زياده فيء الزوال يخرج وقت الايه الظهر، ويبدا وقت العصر، ويبدا وقت العصر. ده يبقى بدايه وقت العصر كان يعرف عندما يساوي ظل كل شيء مثله، يصبح ظل كل شيء ايه مثله تماما، بس مع حساب فيء الايه الزوال. يدخل وقت العصر مباشره كما ياتينا الان، بس احنا بنقدم عشان الكلام يكون سهل علينا ان شاء الله اذا قرانا. بداية وقت العصر إذا سوى كل ظل كل شيء نفسه، إذا سوى مع حساب في الزواج. بداية العصر لها وقتان على الصحيح، وقت اسمه وقت الاختيار ووقت اضطرار. يبدأ وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثلي، طوله زيه قد مرتين. يعني وقت العصر يدخل من أول ما يصير ظل كل شيء مثله مطابق له تمام، لغاية ما يصير كل ظل كل شيء إيه قد مرتين مثلي. ده وقت اسمه وقت اختيار. في وقت الاضطرار عندما تصفر الشمس إلى غروب الإيه، عندما تصفر ويأتنا إن شاء الله الآن إلى غروب الإيه، إلى غروب الشمس. وقت المغرب إذا غربت الإيه، إذا غربت الشمس. عندما تغرب الشمس بيكون في حاجة اسمها الشفق الأحمر في السماء، ده بيظل بعد غروب الشمس فترة. إذا غاب الشفق من السماء، إذا غاب الشفق من ناحية الغرب، الحمرة التي تكون في السماء بعد غروب الشمس، يدخل وقت الإيه، يدخل وقت العشاء، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت الإيه، العشاء. وقت العشاء إلى غسق الليل، إلى شدة ظلام الليل. العلماء مختلفين، هل شدة ظلام الليل قبل الفجر ولا إلى نصف الليل؟ الصحيح المختار أن وقت العشاء إلى نصف الإيه، إلى نصف الليل، ده الصحيح. لكن بعض أهل العلم يمده إلى الإيه، يمده إلى الفجر، والمسألة فيها خلاف كما يأتينا إن شاء الله. قرآن الفجر كما سبق في أو صلاة الفجر عند صلاة الفجر محمد أي فوق، طلع يا جماعة فوق. يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الإيه، إلى شروق الشمس. هذا وقت الصلاة الإيه الخمس. ما سبق لنا في المرة اللي فاتت إحنا، لأنك ده الدرس الثاني في مواقيت الصلاة. طلوع الفجر طبعا الفجر كما ثبت الفجر فجران، فجر صادق وفجر إيه كاذب. الفجر كان نفسي لأن المسألة تخيلها صعب، ولها صور موجودة على النت إن شاء الله نتبعها ونجيبها بإذن الله عشان إخواننا يشوفوا الفجر الصادق والكاذب إزاي. الفجر الصادق كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يكون معترضا في الأفق مثل ذنب السرحان، زي ذنب التعلب، زي لدال التعلب، بيكون ضوء من الشمس ممتد من الشرق إلى الغرب. يعني إيه يتلاقي الشمس ناحية الشرق، تخيل هنتخيل الوقت إن الشمس الناحية دي. بس طبعا اللي بالك إدراك الفجر في بلادنا مستحيل، مش صعب، مستحيل. ليه؟ عشان الضوء بتاع الانوار يعني يحجب رؤيه الفجر. بل قال احد الفلكيين لو واحد مولع في السيجاره ما يقدرش يشوف، ما يقدرش، لا يستطيع ان يدرك ضوء الفجر، لابد ان يكون هناك ظلاما شديدا. طب ما بالك بقى لو ليله مقمره بقت الدنيا. فمين بيدرك الفجر؟ الجماعه اللي بيشتغلوا في البحيره مثلا، ما فيش نور خالص في البحيره، أو في الصحراء بعيداً عن الأنوار بعداً تاماً، لا ممكن أن يدرك الفجر. لكن هم مصورينه، الجماعة الفلكيين مصورين الفجر. فالفجر الكاذب بيكون ضوء شمس زي العمود كده، يعني يشبه المثلث، يعني منتشر في طالع من الشرق إلى الغرب، ده فجر كاذب. يأتي قبيل الفجر تقريباً بساعة ونص أو ساعتين. احنا قلنا المره اللي فاتت ان الفجر الصادق بيطلع عند خط عرض كام او عند زاويه كام؟ لا اللي هم بيحسبوها على 20، لا في مصر على زاويه 20، لا التقويم المصري واخد على 20 والسعوديه واخد على 19 والصحن هو على زاويه كام؟ 18، زي ما يقولوا الله اعلم. يعني الفجر الكاذب بيطلع على تقريبا على زاويه 26 لما تكون الشمس تحت خط الافق بزاويه 26. تخيل يا اخوانا، تخيل ان الشمس هتطلع من هنا، بس فبتكون الشمس، طبعا الشمس بتبقى طالعه تحت الافق، الشمس هتشرق كده، فبتبقى ماشيه في تحت، او هو بالصح ان الارض هي اللي بتدور، فاهمني ازاي؟ فاما تكون الشمس بينها وبين خط الافق زاويه 26 درجه، ده الفجر الكاذب. الفجر الصادق ما تكون الشمس لسه بينها كام؟ 18 درجه. ده اللي قاله الفلكيين في العصر الحديث يعني، وده اللي قاله علمائنا الاقدمين الفلكيين العرب قديما. هما ظبطوا شروق الشمس على ان الزاويه ان او طلوع الفجر على ان الشمس بتكون تحت خط الافق بزاويه كام؟ 18. وقلنا ان الخط الدرجه الشمس بتسهل المسافه اللي بتستغرقها بين درجه والدرجه حوالي 4 دقائق و45 ثانيه، بتختلف الفتره المسافه ديت من الصيف للشتاء. يعني المساء يعني ايه يعني المسافه ال 18 درجه دول اللي هم قبل طلوع الفجر طبعا امتى ينتهم؟ هيبقوا صفر عند الشروق، صح ولا لا؟ بيكون ال 18 درجه دول ممكن الشمس تاخدهم في ساعه ونص، اللي هم 90 دقيقه، اللي هم لو انت حسبتهم لقيت هم 90 دقيقه بالفعل، 18 درجه في 4 دقائق ونص تقريبا، حوالي 90 دقيقه هم موجودين حاليا. في الفجر بقوا ايه؟ في الصيف بقوا قليلين شويه. والابانك انت ماشيين معايا ولا تفهم؟ انا حاسس تايهين. الوقت اللي بين المغرب والعشاء مرتبط بالوقت اللي بين طلوع الفجر وشروق الشمس. تتلاقاه في ايام الشتاء الوقت اللي بين المغرب والعشاء ضيق، عكسه الوقت اللي بين طلوع الفجر وايه وشروق الشمس تتلاقاه في الشتاء طويل. في ايام الصيف العكس، تتلاقى الوقت بين المغرب والعشاء طويل، وفي الوقت بين الفجر وطلوع الشمس ايه قصير. وده بالفعل علماء نبهوا عليه من قديم، ان كلما ضاق وقت في الصيف يضيق، والوقت بين طلوع الفجر وشروق الشمس يطول ينعكس في على المغرب الوقت بين غروب الشمس والايه وقت العشاء. في الصيف يكون العكس، يطول وقت ما هوش يطول يعني هم حوالي 10 دقائق بس، يعني حكايه 10 دقائق يعني تقريبا 10 دقائق يعني 10 دقائق 12 دقيقه، فاهمين ازاي؟ ما هوش يطول يعني خد تقعد تنام وتبرطع، لا هي كل الحكايه يعني تقريبا هم 10 دقائق ربع ساعه كده بين دي ودي يعني. فاللي احنا بنقوله الفجر الصادق بيكون الضوء ماسك من الايه من الشمال للجنوب، يعني ماسك الافق كله كده، تتلاقى نور مالي خط الافق لان الباك ده الشمال، ده الشمال وده الجنوب وده الشرق وده الغرب. فالفجر الكاذب بيكون الضوء ماسك من الشرق للغرب، طالع في السماء لفوق. الفجر ده الكاذب بيكون هو تقريبا ضوء مالي ونازل كده زي المثلث. ايوه الكاذب بيكون منتشر في السماء من الشرق الى الغرب، بيكون زي المثلث راسه ناحيه الايه الافق. وهي ان شاء الله هجيب لكم صوره عشان تخيلها صعب شويه، لان بالفعل لما كان يتوصف في الفلكين والسفن لغايه ما شفتها جايبين صور على النت، فبالفعل واضحه. يعني الفجر الصادق بيكون من الشرق الى الايه الى الغرب، وطب من الشمال للجنوب، من الشمال ده الشمال وده الجنوب، بيكون الضوء منتشر من الشمال الى الايه الى الجنوب. طبعا كل دوت عشان هتيجي تروح تقول لما اروح ارقب الفجر مستحيل تشوف، عايز تركب وروح بقى خد لك مركب اطلع البحيره في المراح، ومفيش تبقى الدنيا ليله، مفيش فيها في نهايه الشهر خرمس. بيسموها شقه النهار، بس الله اعلم اذا كانوا هم بيحسبوا على الصادق، يقول لك دي شقه النهار، الله اعلم اذا كانوا هم بيحسبوا على الكاذب او الصادق. لكن ده وصف الفلكين للفجرين، وده الايه الموجود يعني. بس هو عامه الحمد لله التقويم ديت ريحتنا، وقلنا زي ما قلنا المره اللي فاتت ان تقويم صلاه الفجر بنحتاط فيه للعباده، نحتاط فيه للصيام، نمسك مع الاذان ونحتاط للصلاه، نؤخر الصلاه قليلا على الاقل يعني لا تقل عن 7 دقائق 9 دقائق 10 دقائق، ما تصليش الفجر قبل 10 دقائق، وطبعا معها السنه يعني، لان زي ما قلنا ان في هيئه المساحه المصريه ضبط صلاه الفجر او اذان الفجر على ايه على زاويه كام 20، وده لا معلن ان اذان الفجر في التقويم المصري دلوقتي، التقويم المصري غير التقويم السعودي، تقويم ام القرى في السعوديه غير تقويم هيئه المساحه المصريه. في الفجر في السعوديه بيبدا على زاويه 19، في مصر بيبدا على زاويه كام 20، والصح ان هو الصح يعني الاقرب للصواب، الاقرب ان هو على زاويه كام 18 يعني زي ما قلنا تقريبا بين الدرجه والدرجه حوالي 4 دقائق ونص، يعني حوالي 9 دقائق تقريبا، يعني 9 دقائق يزيد او ينقصهم الاحوط. فتوى الشيخ ابن ابو اسحاق الله يحفظه، وده بالفعل اللي هي الاحوط، بنحتاط للصيام وللصلاه، نمسك على اذان الفجر احتياطا لعباده الصيام. لو انت امسكت قبل طلوع الفجر فصيامك صح بالاجماع ولا شيء عليك، ولو وتحتاط للصلاه تصلي بعد ايه بعد تؤخر الصلاه، يعني تؤخرها ربع ساعه 10 ثلث ساعه نص ساعه يكون زي ما بعض الاخوه بيعملوا يكون كويس، فربع ساعه ثلث ساعه نص ساعه يكون تاخير الفجر هو الايه صلاه الفجر هو الايه هو الاحوط والافضل للذمه والله اعلم. لا هو طبعا هو الكاميرا لما يكون موجود فاهمني ازاي بيحجب الرؤيه، بيحجب الرؤيه، فلا يدركه الا من يعرفه معرفه شديده، لان اهل الخبره الشديده، لو الناس في الصحراء في الباديه، انما الناس زي حالتنا رايحين يتعلموا مستحيل يعرف، مستحيل انساها دي. فكون واحد يبدا معرفه بدايه الفجر لا بد ان يكون صاحب خبره. ايوه ما هي النتيجة دافعة على التقويم المصري؟ لا لا لا لا لا، هي ده سؤال بالفعل، لأن كان أثير بيقول الأخ رضا، هي طبعا المشكلة كلها في صلاة الفجر، لكن بالفعل فيه كلام على صلاة الظهر وصلاة المغرب برضه، لكن هم كلام الظهر والمغرب يعني قريب، يعني ما فيش منه مشاكل، لأنه يعني ما فيش حد بدنا الظهر وإحنا نصلي الظهر يعني، فاهمني إزاي؟ وكان في إخوة في السعودية وإحنا شفناهم طبعا في رمي الجمار في الحج، طبعا المفروض ما نرميش الا بعد الايه، بعد الزوال، يعني بعد اذان الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمره ثم ياتي الايه يرجع ليصلي. ففي ناس بالحجاج عشرات الالاف مئات الالاف بيروحوا يرموا بعد الزوال على طول، عشان الناس كده زحمه، يعني زحمه شديده، اخوه فين على الجبل، اما الظهر جدا ما يقول لك، يعني تلاقي بعد 5 دقائق كده يقول لك ايه الان بيبدا وقت الرمي، والناس تطلع متطوعه بنفسها يعني، لكن وقت الظهر يعني الامر فيه قريب، ونفس الحال وقت المغرب، لان بالفعل فيه كلام على وقت الظهر والفجر والمغرب، وفيه برضه العصر، العصر فيه مشكله، بس مشكله العصر سهله خالص يعني. الوقت مشكله العصر الحمد لله ماشي بينا، يعني مشكله العصر، لان الاحناف يرون دخول وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثلي، يعني بالفعل واحنا شفناهم اخواننا الحجاج اللي بيجوا يحجوا من افغانستان وباكستان، دول احناف مذهبوا الحنفي، كان يدنوا العصر بعد ما يجي بساعه. ايوه عندما يصير ظل كل شيء مثلي، يعني ده وقت الاختيار بتاع الايه، بتاع الائمه الثلاثه اللي هو الشافعيه والمالكيه والشافعيه والايه والحنبل، لان الائمه الثلاثه اللي هو الشافعيه والمالكيه، والمالكيه والشافعيه والحنابله، ونفس وقت العصر هو وقت واحد وقت، لكن الأحناف يرون دخول وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثلي، قدوا مرتين اللي هو وقت الاضطرار بتاعنا. بس دي الحمد لله دي ما تسلم، يعني بالنسبة لنا الظهر العصر بدنا في وقته، يعني بالنسبة لنا يعني ما فيش منه مشاكل، لكن المقصود الوقت ان معرفة مواقيت الصلاة كانت تحدد عن طريق الايه، الشمس، تحدد عن طريق الشمس في الأساس. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة كما وضحها الشيخ هي شدة الحر بعد الايه، الزوال، هي شدة الحر بعد الزوال، والكلام موجود في الشرح. والعصر ويصلي العصر يعني والشمس نقية، والشمس ايه نقية، وكما وضح صفية لم تدخلها صفرة ولا تتغير. طب احنا جبنا ازاي ان العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار؟ كما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كما علمه جبريل عليه السلام وقت صلاة العصر عندما صار ظل كل شيء مثله، الى وجاء وصلى معه عندما صار ظل كل شيء مثلي، ده وقت الاضطرار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس نقية، لها ضوء شديد، ومعرفة نقاء الشمس بالضوء عندما تكون الشمس بيضاء ولها حر، لأن قبيل المغرب تبدأ الشمس في الاصفرار ثم تبدأ في الاحمرار، ويبدأ الحر يزول بالذات وقت الصيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، الحديث متفق عليه، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، والحديث متفق عليه. فدل على أن هناك وقت إن اضطر الإنسان لأن يؤخر صلاة العصر لشغل أو لمرض أو لسفر أو لأي سبب من الأسباب، وصلى قبل أن تغرب الشمس أدرك ركعة فقد أدرك وقت العصر، فدل على أن وقت العصر ممتد إلى الغروب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نهاية وقت صلاة العصر، كان عندما تكون الشمس نقية بيضاء لها ضوء أبيض، لها ضوء أبيض. فلذلك العلماء قسموا وقت العصر لوقتين، وقت اختيار عندما يصير ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال إلى عندما يصير ظل كل شيء مثليه إلى هي يعني تقريبا قبيل الغروب حوالي نصف ساعة أو ثلاثة أربع ساعة عندما تكون الشمس نقية، لكن وقت الاضطرار يمتد إلى إلى غروب الشمس مثلي. والله أعلم، والله أعلم. عندما صار ظل كل شيء مثلي الشام. المغرب إذا وجبت، وجبت معناها سقطت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فوجوب الوجوب معناها السقوط، فمعنى الشمس متى تسقط؟ عندما تغرب. فوجبت أي إيه؟ معناها معنى وجبت أي إيه؟ أي غربت الشمس. إذا وجبت. والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر. وقت العشاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما كما قلنا عندما يذهب الحمرة اللي هو الشفق الأحمر من السماء، عندما يختفي يبدأ وقت العشاء. العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا اجتمع الصحابة ورأهم اجتمعوا قدم الصلاة، وإذا رأهم أبطأوا أخر الصلاة. أخرها إلى متى؟ كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى ذهب عامة الليل. عامة الليل ضبطها العلماء بإيه؟ بثلث الليل. فقال إنه لوقتها لولا أن لولا أن أشق على أمتي. فالمستحب في صلاة العشاء بالذات أن تؤخر أن تؤخر صلاة العشاء، أن تؤخر صلاة العشاء. ده الأفضل في وقت العشاء أن تؤخر. الأفضل لمن؟ الأفضل لمن يصلي منفردا، وللنساء في البيوت. الأفضل لهن أو لمن كان يصلي منفردا لإسبنا الأسباب. نتخيل واحد في الغيط في البحيرة، الأفضل له أن يؤخر العشاء إلى قبيل نصف الليل. طب هيحسب نص الليل الزاد ومشكلة تانية. الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ده الصحيح في الليل. الليل الشرعي يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أروح يعني مثلا بحسبة بسيطة خالص، إن الشمس بتغرب النهاردة الساعة كام؟ المغرب بدنا الساعة كام؟ 5:30 تقريبا؟ أه؟ يعني 5:30 إلى 5. والفجر بدنا كام؟ أه؟ الفجر بدنا كام؟ يعني تقريبا 12 ساعة. نص الليل يبقى 6 ساعات، أجيب 6 ساعات وأحطهم على 5:30 يبقى 11 تقريبا، 11 ونص إلى 5، 11 وثلث. يعني ده الى نصف الليل، يعني قبيل نصف الليل، يعني صلاه العشاء الافضل لها في هذه الايام النهارده، يعني ان تصلي يعني الساعه 10:30 11. ده الافضل لمن كان يصلي منفردا او يصلي في او النساء في البيوت. ونفس الحال طيب ان تعارض الجماعه صلاه الجماعه مع تاخير الصلاه، ايهما نقدم؟ اه طب الوقت الناس هتصلي الجماعه، والسنة أو الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل أو إلى نصف أو قبيل نصف الليل، أيهما نقدم؟ ها؟ ليه؟ لا، ما الرسول كان يؤخر الصلاة، كان الرسول يؤخر الصلاة. ما الرسول أخرها إلى نصف حتى ذهب عامة الليل. عامة الليل مش كله يعني، قبيل النصف. ها؟ عور شكرا واحدة بقى نشوف كل اللي ماشي يا اخوان. اذا اراما لا شوف يا شيخ رضا الوقت، احنا عرفنا ان السنة تأخير الصلاة الى نصف الليل، الى قبيل نصف الليل ماشي. لو انت الوقت قدامك اهو، خليك معاي. الوقت الناس هتصلي جماعة صلاة العشاء بعد الاذان بعشر دقايق، حلو. والسنة تأخير تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ طيب أي شغلة طيب. اللي اختلف وجوب الجماعة يعني الأخر أفضل، يعني الجماعة أفضل. أي شغلة؟ لا احنا بقول لك الناس هتصلي، ما هو مجتمعنا هيصلي خلاص. احنا الوقت انت نفسك بين نفسك اول، الناس هتصلي الوقت هتعمل ايه؟ أي شغلة يا شيخ محمد؟ ها؟ ليه؟ والسنة؟ طيب يعني واسيب السنة خلاص؟ هي هو يعني الحمد لله انت اختاركه كله كان صحيح، لكن تفسير علماء التفسير علم الاهل العلم الوقت احنا عندنا صلاه الجماعه واجبه على الصحيح والتاخير ايه؟ ما فيش وجه مقارنه بين السنه والوجوب. نقدم الوجوب على الواجب على الايه؟ على السنه. نقدم الواجب على السنه، فلو تعارض واجب وسنه نقدم ايه؟ الواجب. نقدم الواجب اللي هي صلاه الجماعه، وتؤخر الايه؟ السنه لمن كانت في حقه سنه، اللي هي النساء في البيوت، او طبعا النساء في البيوت لو كانت ما هتسهرش، لو كانت هتسهر، لكن لو كانت هتنام لا تصلي. ايوه، لان ممكن واحد يقول لها تنام تروح نايمه وتصحى الفجر او بعد الفجر، يبقى راح صلاه العشاء. يبقى النساء اللي بيسهروا بالليل، او الراجل لمن كان يصلي منفردا لاي سبب، لمرض او لسفر او لعمل منقطع فيه عن البلد ولن تحضره الجماعه، الافضل له برضه لو ما كانش هينام ان يؤخر الصلاه الى الايه؟ الى كبر نصف الى ثلث الليل الاخر الاول، اللي هو ايه؟ لا، في الحاله ديت بقى لو انت برضه زي ما قلنا شيخ عمرو، لو انت ضمنت ان انت تفضل صح، الافضل لك التاخير، الافضل لك التاخير. لكن لو هتصلي جماعه تانية ماشي، صلي جماعه تانية برضه، جماعه تانية لك في حقك افضل. لان لو هتصلي منفردا وانت متاخر وهتصلي جماعه مع واحد وانت مقدم مش هم. لا، الافضل لك صلاه الجماعه، صلاه الجماعه مطلقا هي الايه؟ هي الافضل، صلاه الجماعه مطلقا هي الافضل. ها؟ اخر ايه؟ وترك صلاه الجماعه، هو اثم بترك صلاه الجماعه لكن عمله صحيح، هو يأثم بترك صلاه الجماعه، لان صلاه الجماعه كما قلنا انها واجبه على الايه؟ على الصحيح. صلاه الجماعه ايه؟ واجبه. يعني ايه واجبه؟ يعني من يترك الجماعه يأثم، لكن يجب عليه ان يصلي برضه. لا، جامعة التقديم أفضل طبعا. أيوه، مش فاهم برضه سؤالك يا شباب. لو أنت استطعت صلاة تقديم، صلاة تقديم، وعجلت إليك ربي لترضى، كلما تمكنت من التعجيل لقضاء العبادة يكون أفضل لك، مش فيها كلام. لكن أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يعجل، خلاص يجوز في حقه التأخير وينوي الجمع. طيب، يبقى دي المسألة مسألة مهمة جدا. في أيضا مسألة في صلاة الظهر كما نبه عليها الشيخ رحمه الله اللي هو الشارح، يبقى الأفضل لو افترضنا مثلا إن الجماعة في مسجد قباء إحنا دول كده، لا وما حدش بيصلي معانا، طبعا الأفضل لنا نعمل إيه؟ لا، الأفضل لنا التأخير طبعا، هنجمع الاثنين صلاة الجماعة والإيه؟ والسنة، اللي هو تأخير صلاة الإيه؟ العشاء، اللي هما مين؟ ينفع مجموعة يتفقوا ان هم يصلوا متأخرين؟ يجوز، لكن برضو الجماعة الأولى هي الأفضل. الجماعة الأولى لا، لا يا شيخ، لما مش حتة بلبلة يا إخوانا، اللي هي الشرع ليس فيه المفروض حسب بلبلة. احنا نقول صلاة الجماعة مع الناس هي الأفضل، لكن افترضنا ان مجموعة مثلا طالعين رحلة، ما تمام، او افترضنا ناس في الغيط وهو كده كده بيصلوا لوحدهم مع بعض، الأفضل لهم ايه؟ لو اتفقوا التأخير أفضل، يجمعوا الاثنين الجماعة والسنة. لا، لا قلنا ما اتفقنا صلاة الجماعة، الجماعة مع الناس، دور الجماعة مع الناس والإيه؟ هو الأفضل. بعد يصلوا مش حاجة، مش حاجة، ليس في شيء. في أيضا وقت للوقت كما نبه الشيخ رحمه الله بيقول فائدة، يفهم من هذا الحديث أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقا، لكنه مخصص بحديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. طبعا ده فيها في صلاة الظهر كما علمنا أن احنا يسن لنا أن نؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل أو قبيل نصف، ما هوش نصف الليل واروح أما إيه مصلي يخرج وقته، لا إلى ثلث الليل، إلى ثلث الإيه؟ إلى ثلث الليل. نفس الحال الظهر بس في هذا في شدة الحر، شدة الحر فيه سنة في الظهر اسمها الإبراد بالصلاة، الابراد بالايه؟ بالصلاه. طبعا دي مساله لا تدرك في بلادنا، بلادنا ما هي شده الحراره، هو فاكر الحر بتاعنا ده حر، ده لا، ده اسمه حر شبه حر. انت ما عايز حر بقى، روح بقى الايه؟ السعوديه او بلاد العرب عامه، بلاد شديده الحراره. يعني كما يعني في حديث اللي هي صلاة الأوابين أنا حينما ترمض الفصال، الفصال ده اللي هو ابن الناقة، بقول لك يرمض يعني كأنه بيدوس على الرمضاء. أنت ما ديش متخيل إن الرمل يبقى زي الرمضاء، بالفعل رمضاء. هو كان سيدنا بلال بيعذبوه إزاي؟ بيقلعوا له هدومه ويرموه على الرمل في شدة الحر. ما ليس عليها، ما هوش بحاجة اسمها بلسع، بشوي مش عارف اسمها بلسع. بلسع ده مثلك ما أنت بتقعد على الدلع. أيوه لا لسع ده حاجة، الحاجة اللسع ده حاجة دلع يعني. لكن احنا نقول فيسن في هذا، في هذه طبعا ام زي ما كنت لا فيه مكيفات ولا مراوح ولا كلام ده خالص. فكان الايه لا دي رطوبة، دي رطوبة. لا احنا بنتكلم عن شدة الحر. لكن قبيل عندما يقترب وقت العصر يبدأ الايه الهواء البارد في المجيء، ده اسمه يسن الابراد بالصلاة في هذا الايه في هذا الوقت، اللي هو قبيل الإبراد بالصلاة. ضبطها العلماء عندما يصير ذل كل شيء مثله تماما مع فيء الزوال، ده وقت الإبراد. يعني قبيل العصر تقريبا بربع ساعة أو نص ساعة. وطبعا ده في بلادنا نحن لا نبرد بالصلاة أساسا، لأن عندنا أصلا الوقت الحر ليس بيكون شديد. لكن لو افترضنا في أيام فيها شديد الحر يسن الإبراد بالصلاة، يعني تأخير الصلاة إلى قبيل الإيه إلى قبيل العصر، برضو يسن تأخير الصلاة لمن يجوز في حقه التأخير كالنساء في البيوت والإيه والذين لا يجب عليهم حضور الجماعة، يعني كإنسان منقطع بعيد عن البلد أو مريض يسن له الإبراد بالإيه بالصلاة. حتى النساء في البيوت يسن لهن الإبراد بالإيه بالصلاة في وقت شدة الحر، وقت شدة الحر. حتى ولو يسن الإبراد صحيح، ما هو لان انت حتى اصل المكيف والمروحة ده موجود في المسجد وموجود في البيت، لكن المسافة المسجد للبيت ديت بقى الله ربنا لا يوريك يا محمد. الحر حر شديد، ده الحر بيعدي 50، بيعدي 50، تتجاوز 50. فهنا درجة الحر بتوصل ل 36، الناس هنروح فين ايه يا عم؟ ده وقت الصف هناك. لما درجة الحرارة توصل 37-38 ده الشتاء هناك صحيح، ده الدفى، ده وقت دفى. درجة الحرارة تعدي 50، شوف تعدي 50 تبقى الحرارة ازاي، شيء حر في انتهى شد الحر شديد. يعني دي رطوبة يا شيخ سعد، في بقى في ايوه في بلاد لا وسط وسط الجزيرة العربية جفاف، ما تلاقيش عمرك ما تعرف يعني تروح هناك الحر شديد وما تنزلش عليك نقطة عرق. ايوه عشان قرونا البحر. طبعا الشيخ رحمه الله يقول، طبعا الشيخ رحمه الله بيقول برضو في فائدة في حديث حباب عند مسلم قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلم يشكنا. اللي بالك فيه شكا يعني وأشكى، فشكى يعني قدم فيه الشكوى، أشكى يعني أزال عنه الشكوى. فلم يشكنا بضم الياء يعني لم يزل شكوانا. فكيف يجمع بينه بين الحديث المتفق عليه؟ احنا الوقت عندنا حديثين ظاهرهما التعارض. حديث ابي هريره رضي الله عنه اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم، وحديث مسلم شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء، الرمضاء لها شدة الحر فلم يشكنا، لا تعالوا صلوا. فكيف يجمع بين هذين الحديثين ظاهرهما التعارض؟ يعني الرسول أمر بالإبراد بالصلاة والصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل شكواهم، قال لهم تعالوا صلوا برضو في الحر. ها؟ تفهموا إزاي؟ يعني الرسول يأمر بحاجة ويعمل عكسها يعني؟ لا هو قال لم يشكنا، لم يزل شكوانا. صلوا هتيجي تصلوا في النار، يعني هتيجي تصلوا في النار في الرمضاء. الحديث صريح هو لم يشكنا لم يزل شكوانا، شكونا الى الرسول الصلاه في الرمضاء فلم يشكنا. هو طبعا الشيخ رحمه الله جمع جمع بين الحديثين، لأن الحديثين ده لهم طريقان، زي ما قلنا الحديثان اللذان ظاهرهما التعارض لها طرق في الايه، في الجمع بين الحديثين، اما ان نجمع بين الحديثين وده الافضل، او نلجا للايه للترجيح، او نلجا للنسخ، ان لم نستطع نتوقف. ده اخر حاجه في الايه، في الجمع بين الادله، اول حاجه نجمع او نرجح خلاص، او نقول بالنسخ لو كنا لو عرفنا التاريخ، او نتوقف. انا ما عرفتش غير يعرف، انا لا اعرف غير ايه، لا استطيع ان اجمع، خلاص اتوقف في المساله. فالشيخ رحمه الله بيقول يريد انهم طلبوا تاخير الظهر عن وقت الابراد فلم يجبهم، وذلك لخشيه خروج الوقت. يعني الشيخ رحمه الله جمع بين الحديثين، جمع بينهم ازاي؟ المقصود في الحديث الثاني حديث مسلم انهم طلبوا التاخير صلاه الظهر حتى يخرج وقت الظهر الى العصر، يعني يجوا في وقت البرد قوي يعني، والدنيا بقت برد خالص، وقت الايه البرد، اللي هو البرد طبعا مش مقصود به الابراد اللي هو يجي لك برد، لا يجي لك وقت الايه انكسار الحر اللي هو التراوي، احنا بنسميه الايه التراوي الاصطلاحي، اللي احنا بنسميه وقت التراوي. فالصحابه رضوان الله عليهم طلبوا ان نجمع بين الحديثين انهم طلبوا ان يخرجوا من وقت الظهر الى وقت الايه العصر، فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وامرهم ان ياتوا في وقت الايه في اخر وقت الايه في اخر وقت الظهر، وايضا اخر وقت الظهر يكون فيه الحر، لكن ليس حر شديد، ليس حر شديد. وظهر بعد اهل العلم ان لان حديث مسلم منسوخ، حديث مسلم منسوخ بحديث ابي هريره في المتفق عليه، اذا شد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. فالحديثين دول لهم طريقان في الجمع، اما ان نجمع بينهما ان الصحابه رضوان الله عليهم طلبوا تاخير الصلاه عن وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، لان للصلاه كتاب موقود لها وقت معلوم لا يجوز ان تخرج عنه، او ذهب بعض اهل العلم الى ان حديث مسلم حديث منسوخ ويسن الابراد بالايه بالصلاه صلاه الظهر. يعني الحديث الثاني في مواقيت الصلاه، والظاهر تاخرنا على جماعه الحزبيين مستنيين فوق الحزبيون، عن أبي المنهال سيار بن سلامة رحمه الله، لأن سيار بن سلامة من التابعين، قال دخلت أنا وأبي، من ومن؟ سيار وأبو سلام، دخل هما الاثنين على مين؟ على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، صحابي. اسم أبي برزة الأسلمي اسم نضلة ابن عبيد، نضلة ابن إيه؟ ابن عبيد. فأبو برزة، أبو برزة دي كنية والأسلمي ده لقب، لكن هو اسمه نضلة، نون ضاد لام تاء مربوط، نضلة. والله لا أدري هل هو من الأنصار أم من المهاجرين، بس الظاهر أنه من الأنصار. ابن عبيد، عبيد أيوه، أبو برزة الأسلمي. فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، يعني يصلي الصلاة المكتوبة اللي هي الفريضة. فقال كان يصلي ايه؟ الاخ اسامه قال الهاجره، عندك ايه شيء؟ الهجير. ها؟ طبعا هي موجوده في صحيح البخاري، الهجير. الهجير والهاجره من اسماء صلاه الظهر، لان صلاه الظهر لها اربع اسماء. صلاه الظهر لها اربع ايه؟ اسماء، الظهر والهجير والهاجره والاولى. وصلاه الصلاه الاولى صلاه مع جبريل عليه السلام، وهي اول صلاه، فتدعى وفي الحديث التي تدعونها الاولى، اللي انت بسمها الايه الاولى. فصلاه الظهر لها اربعه اسماء، الهجير والهاجره والظهر طبعا والاولى، دول اربع ايه اربع اسماء. العصر ليه اسمين، العصر والعشي. لذلك في الحديث بعض ربما سمعت عنه، حديث ذو اليدين في حديث السهو في الصلاة، في إحدى صلاتي العشي اللي هم الايه الظهر أو العصر، لكن إذا أطلقت صلاة العشي هي صلاة الايه العصر، العشي اللي هو قبيل الغروب، لكن صلاة العشي هي صلاة الايه صلاة العصر. المغرب لها اسم واحد بس، اسمه ايه؟ المغرب. طب والعشاء؟ بس المغرب لا اسم واحد بس، يبقى اسمها أخوان. والعشاء لا اسما طبعا، العشاء والايه والعتمة، ويأتينا الآن موضوع الكراهة في تسمية صوت العتمة. الفجر لها ثلاث أسماء. ها؟ لا البردين ده المقصود بها صلاة الفجر والعصر، والعصر البردين الفجر والعصر. الفجر لها إيه؟ لها ثلاث أسماء، الفجر والصبح والغداء. الفجر والصبح والإيه؟ والغداء. بيقول لك ليه سموا الظهر صلاة الظهر؟ لأنها تكون ظاهرة في وسط النهار. ظاهرة في وسط النهار، صلاة وسط النهار واضحة قوي يعني. طب العصر، أصلا العصر معناه طرف الشيء، فصلاة العصر لأنها تأتي في طرف النهار. صلاة العصر سميت صلاة العصر لأنها تأتي في طرف الايه النهار، والعصر أساسا هو الطرف أساسا يعني. المغرب طبعا لأنها تصلى عند غروب الشمس واضحة خلاص. العشاء الوقت اللي احنا بنصلي فيه العشاء أصلا في اللغة اسمه وقت العشاء، هو وقت العشاء أساسا يعني. الوقت قبل ما الإسلام يجي، الوقت بعد زوال الشفق الأحمر كان اسمه وقت الإيه؟ وقت العشاء، فسميت الصلاة العشاء باسم هذا الوقت خلاص. طبعا الصبح لأن الصبح هو أول الإيه؟ هو أول النهار، والفجر نفس الحال، فديت سبب تسمية كل صلاة بهذا الاسم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير، وده الموجود في صحيح البخاري، أو الهاجرة كما هو مثبت، والاثنين الاسمان صحيحان عامة يعني، الهجير والإيه والهاجرة، التي تدعونها الإيه الأولى حين تضحض الشمس. تضحض يعني تضحض هو ميل الشمس ناحية الغرب، اللي احنا سميناه وقت الإيه وقت الزوال، اللي موجود في القرآن اسمه إيه الدلوك. دلوك، أكم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس هو بداية ميل الشمس من وسط السماء ناحية الغرب، هذا يسمى الإيه الدلوك. مالت الشمس أي دلكت الشمس أي مالت لدلوك الشمس، فدلوك الشمس بداية ميلها ناحية الإيه الغرب. فحين تضحض الشمس أي تميل ناحية الغرب، حين تضحض الشمس تضحض أي تميل أو تزول أو تدلك. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. بيقول الشمس حية يعني الشمس قوية. طبعا المدينة كانت يعني هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت، وإحنا العلماء ضبطوها زي ما قلنا بداية وقت العصر، هو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مع حساب طيء الإيه مع حساب طيء الزوال، اللي هو الجزء الذي يتوقف عنده القصر عندما تشرق، عندما تتوسط الشمس في كبد السماء، ده يحسب. نعم ازاي؟ لا ما هو الصحابي يقول لك ان احنا كنا بنصلي ونرجع ناخد مسافه كبيره والدنيا لسه والشمس لسه منوره قوي، لكن العلماء ضبطوها، ضبطوا المساله، واصلا في احاديث في ضبط عندما يصير ظل كل شيء مثله ومثلي، فاهمني ازاي؟ وكان ينفتل وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمه، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يأتينا الآن إن شاء الله كما في الشرح، لأن الشيخ فصل موضوع الكراهة. وكان ينفتل من صلاة الغداء، الانفتال معناه الانصراف، ينفتل يعني إيه ينصرف، والانفتال أيضا معناه الالتواء، يلتوي يعني يلف يعني يسلم، معناه السلام يعني في اللغة انفتل أي التوى، انفتل بوجهه عني يعني لف وشه عنه وراح سيدنا ماشي، ده انفتل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفتل من صلاة الغداء يعني كان يسلم منها ينصرف منها كما فسره الشيخ في الشرح، ينفتل يعني ينصرف، لكن أصل ينفتل في اللغة أي التوى، لف رقبته يعني، فده معنى كان يعني التسليم يعني يخرج من الصلاة. الرسول كان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل إيه جليسه. طبعا احنا قلنا ان سبق معنا في الحديث الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ويخرج من الصلاة ويقرأ، كان يقرأ وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح من حوالي ستين آية لإيه لمئة آية، يعني حوالي ثلاثة أرباع، الربع حوالي عشرين آية تقريبا بالآية المتوسطة، الربع حوالي عشرين آية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الفجر يعني ثلاث أرباع خمس أرباع، ده بالنسبة لأن الصحابة يتحملون، بعض العلماء ضبطوها بصوت الحق، كان مقدار صورة الايه الحق بالصوت الحق أظن أكثر من ذلك يعني. وكان يقرأ بالستين إلى المئة. هنا في كلمة المئة هنا حتى بننبه عليها لأن هي حتى في الإملة. المئة عندكم فيه ألف بعد الميم ولا لا؟ في حد عنده ما عندوش ألف؟ يعني ميم همزة تاء مربوطة؟ همزة على كرسي أو على نبرة؟ ولا كله مئة مكتوبة ألف كده؟ كله عنده ألف؟ كله؟ مش ولا واحد مئة؟ بالستين إلى المئة بدون ألف؟ اللي بالكم يا أخواننا كلمة مئة فيها الألف دي تكتب ولا تنطق، لأن بعض كثير من الناس يقول لك إلى الماء الماء ينطق الألف. غلط غلط، الألف ده ألف زائدة تكتب ولا تنطق، زي ألف عمرو بالظبط، يقول لك عمرو عمرو يجي انت هو ده بتلاقي مثلا قاضي ومستشار وانطق في الراجل بتاع المجلس الشعبي يقول كان عمرو ابن مش عارف ايه، مثلا عمرو اسمه عمرو احمد بتاع يقول لك عمرو احمد محمد عمرو، ينطق الواو. غلط، الواو دي مكتوبه بس تكتب ولا تنطق، والالف اللي موجوده في كلمه مئة تكتب ولا تنطق. وبعض الناس حتى كان جالنا واحد في السعوديه جال مدارس قال لك خلاص المعتمد حذف مئة من حذف الف مئة، يعني ما عادش حد يكتب الالف في المئة، خلاص هنشيلها عشان نستريح. صحيح، وجالنا جاء نبه على المدارس وتطبع الكتب دلوقتي ان مئة بدون الف عشان تستريح خالص ما حدش ينطقها، لان في ناس بتنطقها غلط، في ناس يقول لك ايه 500 لحن شديد، طبعا ده جهل باللغه، هي خمس ايه 100، هي 100 ولبسوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9. ده سؤال، ده على فكره الاخ محمد هو بيهزر، ده سؤال وجيه، هو احنا بنزودها ليه؟ ونزود الالف عمر الواقف عمر اللي ده حاجه عارفه ما صحيح. وعمر صحيح ده بيزودني الف مئة ليه؟ صحيح، بيسال اللي هم زود طبعا ليه؟ يعني نتبع على ذلك بعض اهل العلم، ليه زودنا الف مئة؟ لان اخواننا كان زمان النساخ الذين يكتبون كان ما كانش في مطابع، وكان لما واحد يكتب كتاب عشان ترى المؤلف الشيخ عبد الله البسام الف كتاب شرح التيسير العلام وانا عايز نسخ، اما اناخده انقله اوديه لواحد ينقله، وكان فيه ناس بتنقل بالايه بالاجر يسمونه النساخ، ياخدوا يعمل نسخ 5-6 نسخ. ها لا مش كده، فكان النساخ كانوا ينسخون القران الكريم، المصاحف بينسخوا مصاحف وينسخوا كتب، فكان في بعض الكلمات ينسخونها كما وردت في القران يكتبونها في الكتب العاديه، لان القران له كتابه خاصه. ها زي السماوات وزي الله، كلمه الله نفسها الله، لو انت جيت تكتبها على حسب ما تنطق الف لام لام فيها الف في النص وهاء الله، واحنا بنكتبها بغير الف، بنكتبها الف لام لام هاء على طول، لكن الكتابه الصح لكلمه الله مش كده. امال جايبين كلمه الله دي منين؟ من المصحف، لانها مكتوبه كده في المصحف. فالرسم العثماني اثر على الرسم الاملائي، فاهمين الكلمه الاخيره دي خلاص الكلام. النساخ تاثروا برسم المصحف، كتابه المصحف، فكانوا بيقلدوا كتابه المصحف ونقلوها لايه الكتاب العادي اللي هو الكتابه الاملائيه اللي احنا بنكتبها. ففي بعض الكلمات تكتب في الكتابه العاديه كما وردت في المصحف، اللي انت لو جيت شفت 300 في القران مكتوب قال صح ولا لا؟ فسالك ما هو تجربه بهزار، بس هي بالفعل سؤال وجيه، ليه يعني؟ تمام، فليه مزودين الالف في 100؟ يعني تاثرا بالرسم الاملائي، لكن هي املائيا بدون الف، ما جت تكتبها صحيحه بدون الف اساسا، والالف ليس لها. لكن ليه الصحابه بقى مزود؟ ما هي يا واحد يفكر طب ليه مكتوب في المصحف الالف؟ الله يفتح عليك اخو سامي. الرسم الاملائي كما قال العلماء سنه متبعه يتوقف فيه، الرسم الاملائي ليس له قاعده. الرسم العثماني رسم كتابه القران، تاريخ كتابه القران، وده اصلا علم اسمه علم الرسم، الرسم الاملاء، والجماعه اللي بيروحوا معهد القراءات بياخدوه علم بيدرس وليه متون وحاجه كبيره يعني. الرسم الاملائي ليس له قاعده، تاخذ زي ما هو سنه متبعه، وكما قال ابن الجزر واحنا نبهنا على ذلك من قديم، ان لو لم يكن للصحابه فضل الا كتابه القران لكفاهم، يكفي عليهم انهم كتبوا القران يتحمل اوجه الايه القراءات المختلفه، يعني كتابه واحده تقرا ممكن تقرا بها تتحمل تقرا بها 10 قراءات، مش عارف القراءات ب 20 روايه كمان. تمام الشيخ يوسف جه. نعم. يعني بقول يلا قوم خلاص الشيخ هنخلص اهو. فألف مئة ليه مكتوبة زي ما قلنا متأثرا بالقرآن الكريم والكتاب ده كتابة القرآن سنة متبعة سنة متبعة بناخدها زي ما هي دي يعني اللي عايز يتعلم الاتباع الصحيح يدرس الرسم العثماني ما تقولش لا خالص الرسم العثماني فيه حاجة اسمها لا خالص تتلاقي نفس الكلمة مكتوبة في يعني مثلا نعمة مكتوبة في مرة تاء مربوطة وتاء مفتوح ليه هنا كده ولا هيك مكتوبة سنة متبعة الرسم سنة ايه متبعة ها لا هي مع رسول بدون ياء لانها تقرا ابراهام اساسا في قراءه اخرى تقرا ابراهام فيكتبون الياء تركوها بدون ياء عشان نحط احنا الياء مره ياء فارسيه ومره نحط الايه الالف وابراهام اصلا قراءه سبعيه واذا ابتلى ابراهام ربه بكلمات فابراهام قراءه صحيحه ابراهام هنخلص يا اخوان وكان يقرا بالستين الى الايه بالستين الى المئه بيقول الشيخ رحمه الله فيما يؤخذ من الحديث كراهة الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الفجر أو عن صلاة لئلا ينام عن صلاة الليل أو عن صلاة الفجر جماعة لكن كراهة الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ليه حتى لا حتى كراهة الحديث بعد العشاء بيقول حديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الليل أو عن صلاة الفجر جماعة وبعض العلماء أيضا يذكر السبب وده سبب بالفعل وجيه جدا إن الإنسان إذا صلى الصلاة خرجت الله عز وجل يكثر ما بين كل صلاة يكثر إيه ما بعدها فأنت ما بصلي العشاء خلاص بيبقى الذنوب اللي عليك كلها تقريبا ربنا غفرها لك فأنت بقى ما تقعد تحكي مع الناس أو تتكلم الله يفتح عليك هتنام على ذنوب فيكره لك أن تنام على ذنب هو يكره ولازم نعرف مفهوم الكراهة الكراهة كما قلنا ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام حكمه يثاب فاعله امتثالا يثاب تاركه امتثالا اللي هو المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب إيه فاعله ولا يعاقب فاعله فكان يكره الحديث بعد صلاة العشاء ليه؟ لأن أنت خلاص ربنا يغفر لك ذنوبك بالصلاة العشاء لو قعدت تتكلم بعد صلاة العشاء هتبدأ تشيل الذنوب مرة إيه؟ أخرى وطبعا إلى جانب الحديث يؤدي إلى ترك صيام الليل وده الواقع مش الغالب ده الواقع وأحيانا يؤدي الحكاية تاخد الحكاية وتسرح مع الغزالة تسرح قوي وتنام عن صلاة الجماعة عن صلاة الفجر وده ما فساد أخ محمد الله يفتح عليك ده بالفعل فكر بعض أهل العلم مش عائشة عمر بن الخطاب كان يضرب بالضرة من يتكلمون قالوا أريحوا في كتابكم الناس اللي قاعدين تكتب لكم حساسيات ديت ريحوها شوية الملكين مش قاعدين يكتبوا ريحوا الناس شوية ونروح ناموا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يتكلم بعد العشاء طبعا بقى نروح سنتر بتاع نور الدين نشوف العجب العجيب الله المستعان لا دي مسألة تانية هتأتينا إن شاء الله هتأتينا بإذن الله فالمهم يكره الحديث أو السمر بعد صلاة العشاء كما قال الشيخ رحمه الله الحديث بعد صلاة العشاء لا تنسحب على مذاكرة العلم النافع ما واحد يقول الله ما لتعمل الدرس بعد العشاء بس يروح حضرتني في لا كما قال الشيخ بيقوله لا ينسحب على مذاكرة العلم النافع خلاص أو الاشتغال بمصالح المسلمين وثبت في الحديث اللي رواه الترمذي والنسائي ورواه الثقات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر في أمر من أمور المسلمين يسمر يعني يقعد يتكلم بعد أبي بكر مع أبي بكر رضي الله عنه بعد صلاة العشاء في الأمر من أمور المسلمين وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه بعد صلاة العشاء يعلم أصحابه بعد صلاة الإيه العشاء لذلك العلماء قالوا لا ينسحب الكراهة في السمر لأن السمر معناه الكلام بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء هو يسمى ايه سمر لا تنسحب الكراهة على مدرسة العلم النافع او الايه او الاشتغال بمصالح المسلمين في ايضا مسألة اخرى نبه عليها الشيخ رحمه الله بيقول دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة، وقد جاء في صحيح مسلم: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء، وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية. وورد ما يدل على الجواز، وأن الغضب من التسمية الكراهة فقط، يكره أن تسمى صلاة العشاء بالإيه؟ بالعتمة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: لو تعلمون ما في العتمة والفجر. الرسول نفسه يقول: لو تعلمنا ما في الايه؟ العتمة، صلاة العتمة لا صلاة الايه؟ العشاء. العلماء قالوا ان يكره ان يغلب اسم العتمة على العشاء، لكن لو سمينا احيانا صلاة العشاء بالعتمة جائز، الرسول سماها احيانا بالعتمة. فالمكروه ان احنا، لان العرب كانوا يسمون صلاة العشاء بالايه؟ لا تغلب، يعني احيانا لو وردت احيانا جائز، لكن الاسم الرئيسي اللي احنا الحمد لله وده اللي استقر عليه الان ان هي اسمها صلاة الايه؟ اسمها صلاة العشاء. ايوه، في حته رقم مهم جدا، رقم 9، الشيخ بيقول رحمه الله: وفيه أن ينبغي لمن سئل عن علم وهو لا يعلم ألا يستنكف من قول لا أعلم، لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم. دي مسألة طبعا في غاية الأهمية، ننبه عليه كل إخواننا، أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلم يقول لا أعلم، وكما قيل أن لا أعلم نصف العلم، ومن أخطأ لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. وطبعا حديثة الإمام مالك المشهورة لما قالوا الرجل سأله عن 40 مسألة، قالوا من اليمن شهر ماشي، وجاوب عن 4 بس أو 7، فقال له: رجع أقول للناس إيه؟ قال لهم: قل له قال لي مالك لا أعلم. مالك قال لي ما أعرف، أعمل لك إيه يعني؟ بس. وفي الآية: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وده 5 محرمات اتفقت الشرع كله على تحريمها: القول على الله بغير إيه؟ بغير علم، بجهل. فدي مسألة مهمة جدا يا اخواننا، الإنسان إذا سئل عن شيء وهو يعلم يقول لا أعلم. في الغالب بقى الإنسان اللي بيفتي بغير علم متكبر، لأن إزاي ما بقاش عارف، إزاي ده علامة الكبر، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية وإياكم، إن علامة الكبر هو القول على، هو التصرف في الفتوى الكبر. بيقول: والتوقف من العالم عما لا يعلم ليس نقصا في حقه بل شرف عظيم، حيث تورع عن الخط بلا علم، وحيث تواضع فوقف عند حده في العلم. وده يقول لك الشيخ ابو اسحاق ما اتكلمش ايام الثوره خالص، سكت توقف، هو نفسه قال انا ما توقفت ما اعرفش، سكت في الحكم. الشيخ ابو اسحاق يسكت احنا نقول اباء، اما الشيخ ابو اسحاق يسكت في حكم الثوره، بالله عليك احنا اباء عاجن، احنا اللي نخبط. فالشيخ ابو اسحاق توقف، لانه توقف، لانه انت عارف توقف ليه؟ لانه على علم، لأنه على علم. فمسائل الكبيرة، إحنا عايزين نبدأ دي مسائل كبيرة، الكبيرة اللي هي المسائل الحادثة لا يحل لصغار الطلبة أن يتكلموا فيها. المسائل زي حكم الثورة والانتخابات، والمسائل دي مسائل كبيرة لا يتكلم فيها إلا كبار العلماء، فضلا عن صغار طلبة العلم لا يحل لهم يتكلموا فيها أصلا. أما الشيخ أبو إسحاق يتوقف، إذا إحنا نعمل إيه ولا؟ والتوقف من العلم، لأنه يعلم أن ليس عنده في هذه المسألة شيء فتوقف. فالتوقف في المسائل الكبيرة من العلم أساسا. فالتوقف ليس كما قال الشيخ رحمه الله عما لا يعلم ليس نقصا في حقه بل شرف عظيم، حيث تورع عن الخط بلا علم، وحيث وضع فوقف عند حده. طبعا الشيخ رحمه الله أتى أيضا بختم بالفائدة، فائدة منتهى الجمال، لكن نود أن نقرأها على إخواننا، لكن يعني يكفينا وقفنا لقراءة الفائدة الموجودة عندكم، كلام جميل جدا ومتين. يعني في بقية مسألة أخيرة يا إخوانا، إن شاء الله احتمال نبدأ الأسبوع الجاي في زي ما اتفقنا، هنزود الإيه؟ النحو يوم الجمعة، والمصطلح يوم السبت إن شاء الله، هنزود كمان علمين معنا، هيبقى توحيد ونحو. فإن شاء الله يوم الجمعة يوم هيبقى توحيد ونحو، وزي ما شفت الشيخ يوسف هو وإن شاء الله فيه الأجرومية دمتني في النحو، وشرحها اسمه شرح الأجرومية للمؤلف محمد محي الدين عبد الحميد، ده ان شاء الله كتاب اللي هيشرحه الشيخ. التحفه الثانيه شرح المقدمه الاجروميه، وعلى فكره اسمها الاجروميه مش الاجروميه، اسمها اجروميه لابن اجروم اساسا، لا مش اجروم، اجروم هو اصلا مغربي اساسا، عالم مغربي وكان من الصوفيه، بيقال في ترجمته انه لما كتب الاجروميه راح جه على شاطئ المحيط الاطلنطي، وقف وقال: اللهم ان كان هذا خالصا لوجهك فايه، فلا طبعا كان مكتوب بالحبر، وراح رماها في البحر، خرجها زي ما هي، بيقول خلف ترجمته يعني، الله اعلم. يقول لنا يعني كتبها لا خالصة، والفعل من أصول العلم، من أصول علوم اللغة الأجرومية، هي نطقة صح أجرومية، لكن العلماء بيتساهلون فيها وهم نبهوا على ذلك، لأن الأسماء الأعجمية يتساهل فيها، لأن أجروم أصلا اسم أعجمي، فممكن تقول أجروم يعني عادي أجرومية، لكن هي اسمها الصحيح أجرومية بالمد وتشديد الراء. خلاص، وشرحها للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد تحفة إيه السنين. الشيخ محمد إن شاء الله العيسى وهي شرح معنا في المصطلح الحديث البيقونية، والشيخ مجهز يعني الشرح إن شاء الله أو المتن هيدولكم بإذن الله.